طبعا بعد ان عتقهم واسلموا رجعها لهم. اذا هذا دليل على الغنيمه من في الايمان يتصرف فيها كيفما شاء. هذا كذلك مشروع بما عرفنا به الغنيمه. نحن عندما عرفنا الغنيمه المقصوده بحثنا هنا قلنا اي شيء ادخلنا فيها الاراضي والعقارات ام قصرنا حديثنا عن الاموال ليش؟ الاموال المنقوله. فكرنا التعريف قلنا ان المراد بهذا البحث وسيرجع ان شاء الله سياتي لنا تتمه ان المراد بحديثنا هنا وبهذه الاحكام نخرج منها الاسرى واخرجنا منها السبي واخرجنا منها الاراضين وبقي الحديث عن الاموال اي شيء المنقوله. فلا ياتي هذا الدليل فيما نحن فيه بالاضافه اننا سنرد كذلك من وجوه اخرى. نعم قال ولم يقسمها على الجيش اي لم يقسم اراضي مكه على الجيش. قال فلو كان او قالوا فلو كان قسم الاخماس الاربعه على الجيش واجبه لفعله صلى الله تعالى عليه واله وسلم لما فتح مكه. هذا دليل. نعم وقالوا كذلك في قصه حنين. ايش حدث في قصه حنين؟ قالوا وكذلك غنائم هوازن في غزوه حنين اعطى منها عطايا عظيمه جدا بالفعل وهذا ثابت صحيح في البخاري كذلك ولم يعط الانصار منها مع انهم من خيار المجاهدين الغازين معه صلوات ربي وسلامه عليه. والقصه مشهوره حتى اثر ذلك في نفوس من؟ في نفوس الانصار وقالوا يغفر الله لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يعطي قريشا وسنتنا تقطر من دمائهم. نعم ثم سنذكر بقي القصه. فقال النبي عليه السلام موزع عطايا كثيره جدا وبالتالي كانت كثيره جدا من غنائم حنين وعطايا المؤلفه قلوبهم لا اقرا ابن حابس وعيان بن حفص والعباس بن مرداس وفلان وصفوان بن اميه وابا سفيان بن حرب الى غير ذلك. نعم من ائمه قريش في تلك الفتره. نعم فقال اذا هذا دل على ان الامام يتصرف في الغنائم بحسب اجتهاده بحسب اي شيء يشهد وهذا كذلك مشروع باسهل مما مضى كما سنذكر. قالوا ولو كان يجب قسم الاخماس الاربعه على الجيش الذي غنمه لما اعطى صلى الله تعالى عليه واله وسلم 2000 ناقه من غنائم هوازن لغير الغزاة. اعطى النبي عليه الصلاه والسلام مؤلفه قلوبهم 2000 ناقه فكان هذا عطيه كبيره بالفعل. قال ولا ما اعطى ما ملا بين جبلين من الغنم من صفوان بن اميه وكذلك الحديث صحيح. نعم حتى قال فيه ما زال محمد يعطيني حتى صار احب الناس الي بعد ان كان ابغض الناس الي صلوات ربي وسلامه عليه. وقالوا كذلك وفي ذلك اليوم اعطى الاخرى ابن حافس التميمي 100 من الابل وكذلك وعيين بن حسن الفزاعين حتى غار من ذلك العباس بن مرداس السلمي وهؤلاء ثلاثه يعني لهم كفر. نعم اولهم الاخرى ابن حافس وعيين بن حسن والعباس بن مرداس السلمي. فالنبي عليه الصلاه والسلام اعطى كل واحد 100 وجاء عند العباس واعطاه ايش؟ 50 واعطاه 50 نص صاحبين فاثرت في نفسهم فاثرت وطبعا كلاهما الثلاثه من مؤلفه قلوبهم فلم يثبت الايمان في قلوبهم في تلك الفتره ولهم قصص ومواقف مشهوره في السير. فذكر هذا العباس بن مرداس ابيات مشهوره جدا في كتب السير وهي ابيات لطيفه. نعم يعاتب فيها النبي عليه السلام لماذا اعطى غير ابن حفص واعطى هذا الاقرع بن حبس اكثر منهم. يقول فيها في الابيات الاولى اتجعل نهبي ونهب العبيد العبيد هذا فرسه عبيد ايش؟ فرسه كما سنذكر اليوم لو ادركنا الوقت ان شاء الله حديث الاقسام لماذا ذكر الفرس؟ لان الفرس يوقع. قال اتجعل نهدي ونهب العبيد بين عيينا والاقرع بين عيينا بن حابس والاقرع بن حسن يعني اقل منهم اتجعل نهدي ونهب العبيد بين عيينا والاقرع وما كان حسن ولا حابس يسوقان مرداسه المربع. يتكلم عن من؟ عن ابو هذا وابوه هو. وما كان حسن ولا حابس يسوقان مرداسه المربع ومن وما كنت دون امرئ منهما ومن يخفض يوم لا يرفع. هذه جميله. يقول انا مش اقل منهم في القتال وفي الباس وفي الشجاعه، فلماذا تعطيني اقل منهم؟ وما كنت دون امرئ منهما ومن يخفض يوم لا يرفع. لماذا؟ لان هذا تاريخ ويكتب ويسجل، فيسجل ان العباس بن مرداس اخذ اقل من عينا واخذ اقل من الاخرى، فهذا كيف هذه فضيحه وعار ومن يخفض اليوم لا يرفع. قال فلو كان قسم او يقول فلو كان قسمه او قسم الاخماس الاربعه على الجيش الغانمين واجبا لما فضل الاقرع وعيينا في العطاء عن من الغنيمه على العباس بن مرداس في اول الامر قبل ان يقول شعران بن القطان. وبعد ما قال هذا الشعر ما ايش فعل به النبي عليه السلام؟ ارسل الله عليه فقال ايش؟ اقطع عني لسانه. نعم اقطع عني شيء ما المرض اقطع عني لسانه اقطع بالسيف بأي شيء بالمال حتى يسكت والحيل اعطاه حتى سواه بصاحبه. نعم المهم انهم قالوا ان هذه في قصه فتح مكه وفي قصه حنين ان النبي عليه السلام تصرف كامام حسب اجتهاده في الغنيمه. قالوا فهذا دلاله على ان الغنيمه الامام وليس لاصحابها الغنيمين، صحيح؟ انظر كيف رد الجمهور على هذه الاحتجاجات. قال واجيب من جهه الجمهور عن هذه الاحتجاجات اولا. قال فالجواب عن ايه تسالونك عن الامثال كما قلنا انه لابد من الجمع بين

قال إيصالا من حقي إلى مستحقي، هي إيش؟ حق لهم. وقسمة أي شيء قسم استحقاق. قال إيصالا من حقي إلى مستحقي. وقال ابن حجر كذلك في نشر الأشواق الجزء الثاني صفحة 1038 قال: وأما أربعة أخماس الغنيمة، وأما أربعة أخماس بعد أن ذكر الخمس، وأما أربعة أخماس الغنيمة فإنها تقسم بين الغانمين، إنها تقسم بين الغانمين. ونقل القاضي أبو بكر ابن العربي في أحسانه الإجماع على ذلك. نعم. إلا أننا نقول الله تعالى على أعلم أن دعوة الإجماع هذه غير محققة، لما مر معنا من وجود الخلاف في هذه المسألة من بعض أهل العلم، إلا أن هذا دلالة على أن المسألة تكاد أن تكون إجماع، بمعنى أن الخلاف فيها من نوادر الخلاف أو أنه خلاف غير معتبر. وكل ما خالف كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه نفهم سلفنا الصالح هو غير معتبر، وإن قال به من قال واستدل عليه من استدل. نقول بعد أن بينا كما مر معنا من قسمة الغنيمة بين مستحقية هي قسمة الاستحقاق، ثم ذكر ذلك بلغمه الموردي والحراء، ينبني على هذا الحكم حكم آخر كذلك هام، حكم آخر كذلك هام، وهو من باب الذكرى التي ينفع الله بها المؤمنين. وإن كان هذا ظاهر ومستنبط من قولنا أن القسمة بين الغانمين أن القسمة قسمة استحقاق، هذا ظاهر. هو أي شيء وجوب العدل، وجوب العدل في تقسيم الغنائم بين مستحقين، فهي ليست نفي وليست هبة وليست عطية، وإنما هي على تحقيق حق يرد على أصحابه، يرد على أصحابه. وكما نص أهل العلم أن الخيار لا يرجع أو التقسيم والتوزيع لا يرجع إلى مشتهى القاسم أو والي الجهاد، وإنما هو ملزم بإلزام الشرع له أن يتحرى مرضاة الله سبحانه وتعالى في تقسيم هذه الغنائم بين أصحابها المستحقين. لا، فإن جاور أو ظلم فلهم من الله الويل والصبور وعظائم الأمور في الدنيا والآخرة. نعم. فنقول إذا عرفت أن الغنيمة حق للغنيين فقد وجب أن تقسم بينهم بالعدل، فقد وجب أن تقسم بينهم بالعدل. قال ابن قدامة في المغني في الجلد الثاني صفحة 288 قال: ولا يجوز، ولا يجوز بناء على أنها حق لأصحابها، قال: ولا يجوز تفضيل بعض الغانمين على بعض في القسمة، ولا يجوز تفضيل بعض الغانمين على بعض في القسمة. وكما سأتي معنا من مراد بهذه القسمة. نعم. إلا أن ينفل بعضهم من الغانمين نفلا، هذا قضية أخرى، ندخل إيه؟ نخرج من الغنيمة نفل الأحكام أي شيء؟ أحكام النفل، وهذا سأتي معنا. نعم. فالناس ليس منظور وليس منظور، إنما حكم شرعي. نعم. أما نحن نتكلم في أي شيء في الغنيمة. نعم. التي لها سام محدد. نعم. فلا بد للسام محدد أن يعطى لمن؟ إلى صاحبه. نعم. أراد أن يعطى أمر زائد هبة تطوع استحقاق له، المهم أن الحق يعطى لمن؟ لصاحبه. نعم. فيما بعد لا يعطي زيادة، يعطي زيادة هذه قضية أخرى، أمر سهل، الأمر سهل، المهم نتكلم عن الحق الذي هو إيش؟ حق لازم للصاحب، أما الزيادة ليست مجال حديثنا. قال: إلا أن يمثل أي بعضهم من الغنيمة نفلة على ما ذكرنا في الأمثال، لما نتكلم عن الأمثال ثم نحن نؤخرها إلى مكانها. قال: فأما غير ذلك فلا، بمعنى فأما غير ذلك فلا، أن يفرط في إعطاء سهمه، أن يعطي غير المستحقين من مال المستحقين، ظلم مجور ظاهر. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم للفارس ثلاثة أسهم أن تأتي، وللراجل سهمة، وسوى بينهم بنص الحديث، إيش قال الراوي؟ وسوى إيش؟ بمعنى سوى بينهم، سوى بين جميع من؟ بين جميع أصحاب الأسهم. نعم. لابد من العدل، لابد من العدل. ثم قال ابن قدامة: ولأنهم اشتركوا في الغنيمة على سبيل التسوية، هذا دليل عقلي، فليس هناك وجه تفضيل البعض على البعض بدون مسلوك شرعي. قال: ولا ولأنهم اشتركوا في الغنيمة على سبيل التسوية فتجب التسوية كسائر الشركاء. هنا كلام نفيس جدا جدا جدا لشيخ الإسلام على الإعلام ابن سيمية رحمه الله، لقلت المجلد الثامن والعشرين صفحة 267 قال: وليس لولاة الأمور وكل من تولى أمر المسلمين، قال قال وليس لولاة الأمور أن يقسموها بحسب أهوائهم. نعم.

ثم قال وصرف الخمس إلى من ذكره الله تعالى. فمن هم الذين ذكرهم الله تعالى؟ نعم. إذن هذا الكلام يدفع ما نقله ابن كثير عن شيخه ابن تيميه، ويدفع كذلك متابعة من لهم؟ متابعة الشيخ الشنقيطي. فالشيخ الشنقيطي تابعها بدون تحقيق، فنقل عن تفسير ابن كثير ونسبه كذلك ابن تيميه. ابن تيميه وصرح هنا قال وصرف الخمس إلى من ذكره الله تعالى، وهذا تصريح. ونحن قلنا ناخذ كلام الشيخ دون ما نقل عنه، والله تعالى أعلم وأعلم. ثم قال وقسمة الباقي بين الغانمين. نعم، وهذا بالفعل ظاهر القرآن الكريم. هذه الجملة الثانية أجملت لنا الدرسين السابقين. نعم، صرف الخمس إلى من ذكره الله تعالى. الرسول من قرب اليتامى والمساكين ابن السبيل قال وقسمة الباقي بين الغانمين غنمتم. فالآية بالفعل جمع الثواب، ومن أحسن الله قيلا. قال عمر بن الخطاب ابن ثانية يقول قال عمر بن الخطاب يدلل على هذا الحكم، قال الغنيمة لمن شهد الوقعة، ثم قال وهم الذين شهدوها للقتال قاتلوا أو لم يقاتلوا. نعم، هذا كذلك مر معنا. ثم قال ابن ثانية ويجب قسمها بينهم بالعدل. قسمها ايش؟ بالعدل، فلا يحابي أحدا لا لرئاسته رئيس أو أمير أو غير ذلك، ولا لنسبه صاحب نسب كذا، ولا لفضل حتى لو كان ذا فضل، حتى لو كان ذا فضل. لا، هنا الجميع إيش؟ سواسير. يريد أن يعصيه لا يعصيه من أصل الغنيمة، لا يعصيه من أربعة أخماس. نعم، كما سنتكلم وفيها خلاف. المهم أن السهم لا بد أن إيش؟ أن يأخذه بحقه. قال فلا يحابي أحدا لا لرئاسته ولا لنسبه ولا لفضله، كما كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه وخلفاؤه يقسمونها. ثم قال وفي صحيح الإمام البخاري أن سعيد بن أبي وقاص الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بأي شيء بالجنة، صاحب المناقب والمواقع والمغازي والمساجد المشهورة، الذي فداه النبي صلوات ربي وسلامه عليه بأبيه وأمه، والذي كان يفتخر بأي شيء به النبي صلوات ربي وسلامه، فيقول هذا خالي فليرني امرئ خالي. وكان بلد برجل النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر به، ورجل في هذا المقام لا يحتمل محابة، في هذا المقام لا بد من أي شيء من العدل. قال وفي صحيح البخاري أن سعيدة ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه رأى له فضلا، قبل سأل صاحب فضل قلت لا تنكر. نعم، لكن ما فيش قضية فضل، الجميع هنا إيش؟ وإن كان نحن من مثل الفضل فلا ننجع. قال رأى له فضلا على من دونه، فقال للنبي صلوات ربي وسلامه عليه، فقال للنبي صلوات ربي وسلامه عليه هل تنصرون وترزقون إلا برواحكم؟ هل تنصرون وتنصرون إلا بدعائكم؟ وفي القصة أنه أراد أن يأخذ السهم، أراد أن يأخذ السيف، فمنعه النبي عليه السلام وقال أرده حيث أخذته. قال ابن تيمية وفي مسند أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال قلت يا رسول الله الرجل يكون حامية القوم. انظر ماذا قال سعد، يعني قال كيف الجميع تساوى في أسهم الغنيمة، كيف أنا أقاتل وأبذل مجهود وأفعل وأفعل وأعرض نفسي للخطر وأخذ مثل إيش؟ مثل غير من لم يبذله بذلي. صحيح، فقال الرجل يكون حامية القوم. من أنا حامية القوم؟ هو الذي يحميهم. صحيح، قال يكون سهمه وسهم غيره سواء، كيف يتساوون؟ طبعا هذا بنظر ايش؟ بنظر البشر، وهذه فيها دلالة على الأمور ليست بأي شيء، ليست بالعقل، إنما الأمور بأي شيء بالنقل بالشرع. سأل إنسان ماذا هم رغمة أنوف أقوام، قال يكون سهمه وسهم غيره سواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن المسألة مسألة ايش؟ توقيفية ولا توقيفية؟ توقيفية، لا تحتمل ابن نزاع. قال فكلتك امك، الخطاب لمن؟ لسعد صاحب المناقب التي اشرنا اليها. فكلتك امك يا ابن ام سعد، هل هو ابن ام سعد ام لا؟ نعم ابن ام سعد. قال فكلتك امك يا ابن ام سعد وهل ترزقون وتنصرون الا بضعفائكم؟ نعم، وهذا الحديث في صفه عظيم جدا جدا غائب عن كثير من الناس اليوم. نعم، هذا كلام شيخ الاسلام الثانيه كما نفهمناه. نقول كذلك في صحيح الإمام البخاري عن خولة الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول إن رجالا إن إيش؟ رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق. من يتخوضون؟ يستخدمون ويتصرفون هذا المال بغير حق، يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. هذا الله وإياكم. قال الحافظ في شرح هذا الحديث فتح الباري جزء الثالث صفحة 213 قال فيصح الاحتجاج به بهذا الحديث على ترصيف القسمة في أموال الشيء والغنيمة بحكم العدل. لما ترصيف القسمة بحكم العدل هنا يشترط حتى تقوم بتقسيم الغنيمة أنك ترى أي شيء العدل. قال فيصح الاحتجاج به على ترصيف القسمة في أموال الشيء والغنيمة بحكم العدل واتباع الكتاب والسنة. من ثلاثة قضية حسب ما تريد

صحيح؟ يبقى السؤال كما قال يطرح نفسه، كيف تقسم هذه الأربعة الأخماس الباقية والتي هي عيش الغنيمة أو جزء الرئيس من الغنيمة، كيف تقسم على أصحابها؟ صحيح؟ نعم. يعني هذه المسألة يعني تسأل يكون فيها بعد عن واقعنا اليوم، تسأل يكون فيها بعد عن واقعنا اليوم، ولكن تذكر من باب معرفة الحكم الشرعي، فإذا وجدت صورة مطابقة لها كان هذا هو الحكم فيها. نعم. وإن كان فيها بعد هذه المسألة، إن كان فيها بعدنا، لأن كما قال أهل العلم استحباب الغزو على أي شيء، على الفرس، استحباب الغزو على الفرس، ومن استنبط من هذه الأحاديث استحباب الغزو على الخيل التي أخذ بما وصلها الخيل إلى يوم القيامة الأجر والمنى. نعم. فنقول في كيفية القسمة الراجح والصحيح والذي على التحقيق لا يقبل الخلاف، نعم، هو أن الفارس له كم؟ له ثلاثة أسهم، له ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، سهمان لفرسه وسهم إيش له، والراجل له سهم واحد، له سهم واحد. ما المراد بالفارس؟ الذي يغزو ويقاتل على أي شيء؟ على الفرس، والفرس حيوان معروف. نعم. والراجل الذي يغزو ويقاتل على جنيه، نعم، مفرجية. وإن كنا أن المسألة لا تقبل خلاف إلا أنها فيها خلاف كعامة مسائل الفقه إلا قليل. نعم. يقول وأن هذه المسألة لها فروع كثيرة، هذه المسألة يعني في كتب الفقهاء وخاصة كتب المساء فيها فروع كثيرة جدا، لكن هذه الفروع على التحقيق يعني نحن ما نحتاج إليها، ومن ثم لن نطرحها، إنما فقط طرحنا أصل المسألة، حتى أصل المسألة يعني شيء نوع من البعد. أما إذا حدث وهذا وارد يعني حدوثه قريب، حدوثه ليس مستقبل، أما الفروع فهي حقيقة فيها بعد يعني كبير عن واقعنا، ومن ثم تركناها وهي معروفة في مظنها لمن أراد الاستيفاء، وإن كان ليس يعني كثير فائدة. يقول الشيخ الحنطيري في تحقيق هذه المسألة وإن كانت يعني واضحة في المجلد الثاني من أبواب البيان صفحة 390، قال الحق الذي لا شك فيه، والشيخ حقيقة دائما يستخدم هذا اللفظ، دائما يستخدم هذه الجملة، الحق الذي لا شك فيه أن الفارس يعطى من الغنيمة ثلاثة أسهم، يعطى من الغنيمة كم؟ ثلاثة أسهم، قال سهمان لفرسه وسهم لنفسه، سهمان لفرسه وسهم لأي شيء نفسه، ثم قال وأن الراجل أي الذي يقاتل على إيش؟ على رجلين يعطى سهما واحدا، ثم قال والنصوص الصحيحة مصرحة بذلك، بالفعل هذا ظاهر كما سيأتي معكم. قال من ذلك أي من هذه الأحاديث حديث ابن عمر المتفق عليه، هو بين أين؟ في الصحيحين. قال ورد البخاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمان. هذا تحقيق نص يعني يكفي فيما نحن فيه، وما يحتمل أي ما إيش؟ لا يحتمل لا تأويل ولا مهم، هذه الأمور التي من طلعت بها كثير من كتب الفقه إلا من رحم ربي. قال جعل الفرس سهمين ولصاحبه سهمان، إذا المجموع كم؟ اثنان زائد واحد سو كم؟ ترقستان سو كم؟ ثلاثة، صحيح؟ نعم. قال ولفظ مسلم، هذا لفظ البخاري، أما لفظ مسلم حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قسم في النفل، والنفل هنا مراد به الغنيمة، وإنما كما قلنا من قبل سمى الغنائم أي شيء أمثال، من باب أي شيء أنها إيش؟ أموال زائدة، أنها أموال زائدة، كما في قوله يسألونك من الأنفال، قال قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهم، للفرس إيش؟ سهمين وللرجل سهم، يبقى المجموع كان ثلاثة. قال وأكثر الروايات بلفظ وللرجل، انتبه هنا، وأكثر الروايات بلفظ أي شيء وللرجل، قال فرواية شيخين صريحة فيما ذكرنا. نعم، هذا يشير الشيخ إلى مسألة يشير بعد، لو حدثت نوع من المعارضة، لو حدثت نوع من المعارضة صحيح بين رواية ليست في الصحيح فقط وإنما في الصحيح حي، وإن كانت في واحد خاصة في البخاري تكفي، إذا لم نحكم على الثانية التي في مسلم بالشذوذ لغاية لأنها صحيحة إلا أن يعرفها ما هو أقوى. نعم. فنقول إذا كانت رواية الصحيحين، إذا كانت رواية الصحيحين هذا يسمى عند أهل العلم أي شيء؟ يسمى إيش؟ هذا من أعلى درجات الصحة، إذا أردنا نصنف الصحيح فأول ما نذكر المتفق إيش؟ عليه، في المرتبة الأولى المتفق، على وجه المسألة فيها نزاع. فنقول على فرض وجود رواية تصلح كمعارض لرواية أخرى، على فرض وجود رواية تصلح كمعارض، هذا يسلمنا بصحة أي شيء؟ بصحة سندها وبصريح متنها، وأثبتنا فيها نوع معارضة صحيح؟ واضطررنا إلى نوع من الترجيح إذا لم يتسنى الجمع، أيهما مرجح؟

مسلم هذا الاتفاق باتفاق الأمة أنها أعلى درجات أعلى درجات الصحيح. إذا كانت البخاري وحده هذا باتفاق الأمة كذلك على أن كتاب البخاري هو أصح ما كتب في جامع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينظر لقول أهل المغرب في هذه المسألة رغم مخالفتين فيها إلا أن الإجماع قد انعقد واتفق الأمة كما حكى ذلك ابن صلاح وحكى غيره من الشراح في المقدمة على أن اتفاق الأمة حاصل على أن صحيح البخاري أصح صحيح على ما صحيح البخاري أصحه صحيح ومنهم من كان يقسم في هذه المسألة ولا فراس القيا لطيفة. المهم قال محتجا بما جاء في بعض الروايات أن صلوات ربي وسلامه عليه قسم يوم خيبر للفارس سهمين وللراجل سهم وقال رواه أبو داود والحديث الثاني رواه أبو داود يعني إلا أن أبو داود أن أبو داود نفسه بعث هذا الحديث وحكم عليه الوهم كما سنذكر. قال من حديث مجمع جارية الأنصاري رضي الله تعالى عنه نعم ثم يدفع الشيخ هذا الاستدلال فيقول ويجاب عن هذا من وجهين يجاب عن هذا الاستدلال بإيش من وجهين. قال الأول أن المراد حتى أهل العلم الجمهور نازعوا في متن هذا الحديث وأنه يدل على ما ذهب إليه أبو حنيفة. لماذا نزعوا؟ لو أن هذا الحديث وحده في المسألة لو أصبح هناك نزاع في المتن نقول أن المتن على ظاهره انتهى. لو أن هذا الحديث وحده في المسألة فالقاعدة عند أهل السنة جماعة من منهج النظر في ذلك الذي دائما نذكره أن النصوص على ظاهرها صحيح؟ هذه إذا لم تكن هناك إيش؟ معارضة بين النصوص إذا لم تكن هناك أي شيء معارضة بين النصوص. أما إذا كانت هناك معارضة بين النصوص صحيح؟ فنقدم الأصح فنقدم أشياء على صحة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى أو ما تواتر أو ما كان في الصحيحين بنص ظاهر لا يحتمل التأويل صحيح؟ ثم ما يحتمل التأويل يؤول لما يؤول بطريقة تتفق مع أي شيء مع كتاب صحيح. انتبه هذه قاعدة عامة في فهم النصوص أو مناهج النظر والاستدلال. النص إما لا يكون له معارض إما لا يكون له معارض سواء من كلام ربنا أو من سنة نبينا صلى الله عليه ربي وسلم صحيح؟ فأنا نقول قاعدة اتباع ظاهر النص من أدنى مخالفة هو يتأويل رد ولا يقبل صحيح؟ فإذا وجدنا نصوص ظاهرها التعارض ظاهرها التعارض صحيح؟ فنأتي إلى النص الصحيح الثابت الذي لا يحتمل أدنى تأويل كأن يكون في كتاب ربنا أو ثبت بالتوافر أو ثبت في الصحيح وما دون ذلك يؤول بطريقة يتصف بها مع أي شيء مع الصحيح يؤول بطريقة يتصف بها مع الصحيح. فأهل العلم هنا عندما نظروا لهذا النص قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي داود في رواية حديث مجمع بن جارية للراجل سهم وللفارس سهمان أولوها بما سبق مع أي شيء مع السادس. لماذا أولوها؟ لماذا لم نقول على ظاهرة لوجود أي شيء لوجود المعارض لوجود المعارض؟ فإما أن أول ما في البخاري ومسلم وإما أن أول ما عند أبي داود فماذا نفعل؟ إما أن نقول هذا هو المعتمد وهذا هو الأصل وهذا يقبل تأويل وإما أن نقول الثاني. ماذا نفعل هنا؟ نقدم أيهما؟ كان غير مقدمات الصحيح مقدم ما الصحيح بتفسير الراوي له بتفسير الراوي له كما ذكرنا بتفسير نكهة كما قلنا بانعقاد اتفاق الجمهور على هذا القول. ويبقى تأويل ما ذكره أبي داود أو ما يبقى تأويل حديث مجمع ابن جرير فقالوا أن المراد هنا للفارس سهمان للفارس سهمان أي شيء للفارس سهمان باعتباره فارسا للفارس سهمان باعتباره أي شيء يعتبر أي شيء. إذا نظرنا لو بوقفه فارس لا أي شيء لا سمن ويبقى النظر له بوقفه إيش بوقفه متوجد يبقى له سام سيكون مجموع ثلاثة. وهذا الصحيح أنا عندي ليس بتأويل أنا عندي ليس بتأويل إنما هو فهم للنصوص عندما نجمع بينهم عندما نجمع بين النصوص هذه القاعدة الذهبية الهامة والتي يقل عنها كثير من الناس هذه القاعدة الذهبية عندما نجمع هذه النصوص وهذه النصوص نفهم النص الثاني حديث مجمع على ذو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نعم. فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه للفارس سهمان أي له سهمان يكفيه فارسة يكفيه أي شيء وقد قال صفة أخرى وهو أصل أي شيء مترجلة وله سهم فيكون مجموع ثلاثة أسهم يكون مجموع ثلاثة إيش أسهم نعم. نقول قال الشيخ فيجاب عن هذا من وجهين الأول أن المراد بسهمين الفارس خصوص السهمين اللذين استحقهما بالفرس أي بوصيه إيش قال كما يشعر به لفظ الفارس نعم. فكلمة فارس أي أنه بسبب أي شيء بسبب الفرس لا سامان بسبب الفرس وأبقى لا سامان بسبب أنه بسبب أنه مترجي وهذا الذي ذكره الشيخ شنقيطي هو للتحقيق مقصود من فتح الباري ومقصود من فتح الباري ذكره الحافظ في المجلد الثالث صفحة 68 فقال والمعنى أي في هذا الحديث للفارس سامان قال المعنى أسهم للفارس بسبب فرسين سهمين أسهم الفارس سبب طرفيه سهمين قط غير سهمي المختص به فأصبح المجموع ثلاث ليتوافق مع حديث إيش؟ ابن عمر نعم رضي الله تعالى عنهما. هذا الوجه الأول. قال أما الوجه الثاني أن النصوص المتقدمة أصح منه وأولى بالتقديم هذا إذا حملنا النص نص مجمع للفارس سهمان حملناه على ظاهره صحيح؟ فنقول لك أي شيء هناك تعارض صحيح؟ وتعبر الجمع عندنا بالوجه الأول أن له

الصحيح ألا يكون شاذ ولا معلل، ألا يكون شاذ ولا وإذا سلمنا كما قلنا بتوثيق إجالي. نعم، هذا غير متوسط هنا، هذا غير متوسط هنا، هذا وجه لرد هذا الحديث. وجه آخر، انتبه، أنه حتى لو تساوى رجال الإسناد في درجة واحدة من العدالة والضبط، وهذا غير متحقق هنا كما قلنا، لأن هذا في أبي داود وهذا في الصحيحين. لو فرضا أن رجال الحديثين متساويان في العدالة وفي الضبط في نفس الدرجة، أو لا مثلا 90 ولا من لا 90، صحيح؟ ماذا نفعل؟ نأخذ الحديث، انتبه، مع اشتراط أي شيء المساواة في العدالة والضبط، ليس أحدهما ضعيف أو غير الله، كلهم ثقات أدل. نأخذ الحديث الذي فيه زيادة أي شيء علم، لماذا؟ لأن زيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة إيش؟ مقبول. وأيهما فيه زيادة علم؟ الذي فيه شامل أم الذي فيه ثلاثة؟ أيهما أزيد؟ الذي فيه ثلاثة، صح؟ فهذا وجه آخر كذلك لرد حديث مجمع ابن جارية. ونذكر كما قلنا أن غير واحد من أهل العلم حكم على الحديث بضعف إسناده، وكفاك بذلك أمير المؤمنين.